زي ما تشوف انت كده في بعض الفضائيات. انت عايز فسق اكتر من كده؟ لا تبقى المجلات كده تبقى انت عايز تغض البصر عن المجله وانت تريد ان تشتري كتابا تشتري صحيفه جاده مجله جاده تريد بجوارها سمو صحيح انت مش عارف اين يذهب وجهك يعني الاكل في الطرقات وفي الاسواق تكاويه ضروره يا مولانا انا قبل ما اكلمك عن خوارم المروءه اتكلمنا عن ضروره من الضروره صحيح كانوا قديما ما كان عندهم ضغوط عمل مثلنا اليوم هم الان طائرات وقطارات ومواصلات ما قد يكون تعارف القوم على هذا وعصر التكنولوجيا عصر لكن هو ترانزستور ده ماشي انت بتصدق ولا بتستفزني انا وداعي فضيله هذا هو الواقع يا فضيله الشيخ واقع ما يعني واقع بينا طبيعه العمل عمل صباح مساء ياكل بالطريق وهو ذاهب من عمل الى عمل ياكل براحته يا ابني ياخد براحته خلاص ما قلت لك هو ده من خوارم المروءه اذا اضطرت الظروف يعني اضطر انك انت ماشي مع اولادك جاعوا جلستوا في مكان هو ده مكان انا فضلتك ضد المحلات التيكاويه الموجوده يعني ما اعرفش التيكاوي ولا اللي اعرفه ان اعرف هل هذا الاكل في الطرقات له يعني له عيب من وجهه نظر مصادر الشريعه الاسلاميه لانه يقول لك سقط الحياه سقط الحياه لانه بيعتبر ان الاكل ده عباره عن شيء يعني انا اكل وانت لا تاكل انت عارف كلنا ناكل الاكل والنوم عوره الله كان عند بعض العلماء ليه لان هو مش عوره بالمعنى ولكن يبقى زي ما يكون ايه واحد في ناس قاعده تتفرج عليك كده شوفك يحتاج الى ستر سمعنا بعض الفقهاء يسقط شهاده الاكل في الطعام يعني في الطريق الاكل على الطريق والمتوالى على الطريق والضاحك بصوت يقهقك في صغير الامر وكبير هذا سقط الحياه وهذا من خوارم المروءه هذا من خوارم المروءه وبعض الفقهاء عند الاحناف يقول لك لا نقبل شهادته اذا حتى الان ما عندنا مروءه حتى الان ربنا يستر الاكل من غير ما يليه لانه جاء امر لانس قال له كل بما يليك كل بيمينك كل بيمينك وكل سم الله وكل بيمينك وكل بما يليك الا يحمل هذا على اداب الطعام واداب الطعام دي مش من المروءه مش الطعام سبحان نشكر النعمة بالتأدب معها إذا كانت وإذا كان هنالك لحم بعيد عن ماذا يصنع يعني سبحان الله يناول يناول يناول يناول يناول ويستأذن ويكون في أدب يكون سبحان الله ما يكونش عنده شرخ كمان سبحان الله في هذا الأمر في الطعام والشرخ تمام وبعدين التجشؤ بصوت مرتفع لأنه يؤذي الآخرين صحيح أدب يا أخي الإسلام أدب سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله طيب وبعدين قال لك ترك الوتر ترك الوتر صلاة الوتر من خوارم المروءة عند متأخر الأحناف أن الوتر يقضى نعم الناس تستسهل وتفكروا كده يعني سنة خفيفة وخلاص لا يقضى أيوه نعم وبعدين الـ تقبيل الرجل زوجته أمام الناس غير يعني من باب أنه رجل يعني هذه محبة بقى طيب أن يكرر حضور وليمة من غير دعوة يعني ثقيل الظل يعني كل ما يلاقي وليمه يتلاقي فيها حفله زي فيها فينا ثقيل الظل ثقيل الظل والعياذ بالله يعني يذهب بدون دعوه والعياذ بالله رب العالمين ثم الا تدخل تحت باب المشاركه هو يشارك جاره لا من غير دعوه من غير دعوه لا من غير دعوه ثم الجلوس على الطرقات الا بحقها بحق يعني اللي قاعد على القهوه ده يعني قاعد ذاكر لله لا ودايما القهوه تبقى على الطرقات يعني حي الله إمارة الشارقة بأن ليس فيها فكرة القهوة دي بصراحة صحيح يعني خطوة طيبة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القسيم ثم الـ ذكر الأهل بالاستخفاف أمام الناس يقول كده يتنظر كده بيزوش دي هبلة ما تفهمش شيء طول الله برسيم ويضحك يا أخي كبر زوجتك قدام الناس كبر أولادك أمام الناس وهي بقى نفس القضية لابد من احترام سبحان الله الأهل ثم الربح على الإخوان يعني أنت طلبت مني أشتري لك شيء قلت لك أكسب منك أنا مش تاجر عامل حساب المشوار مثلا هو من خوار الوقت يعمل وقت براحته إما يعملها يعمل سبحان الله يعمل. الرطانة بالأعجمية وانا عمال اقول فضلت تك اواي ما ما خلاص بقى خلاص بطل بقى خلاص كان كلب عربيه ولا الحمد لله انت تفهم اللغه العربيه امال غيرك ما تفهمش يعمل ايه هتكلمنا دبل بالانجليزي اضحك الله سيدنا كده لسه بنضحك اخواننا المصلين اليوم في الجمعه كان لنا شيخ نعم. فكنا نذهب معه لزيارة شيخه شيخه ده كان كبير السن فكان شيخه ده يسأل شيخنا ده يقول له كيف حالك كيف أبوك أبوك كيفه يقول والله حي يرزق يقول له طيب وكيف زوجتك والله حياة تسعى خذها ولا تاخذها هو رئيس يا توريه يعني لو حد يعني عاب عليه يقول لك والله ما هي ما بتسعى في البيت الله المستعان فقال لك شوف الرطانة العجمية قال لك ايه من غير حاجة غير ضرورة لكن اذا كان في ضرورة لمسألة اخرى يعني اعذر اخواننا الاطباء وابنائنا احيانا لان اللغة لغة الطب لغة غالبة عليه غالبة يعني نعم. يعني دي هو لا لا, لا, لا يتنطع فيها لكن المصيبة في ابنائنا وبناتنا في التليفون الو الو في خلال الو الو السلام عليكم خذ ثواب يا ابني خذ 30 حسنة خذ 30 حسنة في ايه فسبحان الله العظيم صحيح طيب وبعدين صحبة الأراذل تمشي مع واحد يعني للأسف يشينك يقلل من شأنك ولا تصحب أخ الجاهل والأراذل الآن أصبحوا إيه هم اللي تحت الأضواء كثر صحيح سبحان الله وبعدين كشف ما جرت العادة بتغطيته واحد راجل محترم كده ولبس تكلبسه وذراعه عاري وعلى الكتف في سلامة وعلى الزند سبحان الله للأسف الشديد سبحان الله وبعدين يا سيدي كثرة الالتفات في الطريق طول ما مش انت ماشي في طريقك انت عامل برج مراقبة كان سيدنا عمر يضربهم في لا تتسكعوا أسرع في مشياتك لا تمت علينا انت, انت, انت, انت, انت, انت رايح في المشوار خلاص خلص خلص أمورك يسرع يسرع بس ده يعني أنا بعطيك نماذج نماذج من خوارم المراه فتخيل انت بند ناخذها من فضيلتكم ونظهرها على الشاشه القادمه ان شاء الله باذن الله فتخيل انت هذا, هذا هذا هذا هذا امر بسيط من تصرفات المسلمين بارك الله فيكم هذه خوارم المروءه بالتالي تميت القلب ولا تجعله يشعر سبب سبب امضاق مفيش مفيش نحو مفيش مثلا الراجل قاعد كده في البيت وبنته رايحه للجامعه لابسه لبس ما لا تدري انت كيف ارتدته وبيضحك مبسوط تعيش سنها معيش صغيره يعني هو المصيبه في ايه المصيبه في ايه ان هو مسؤول عنها هو هو يسال مش كلكم راع يعني ايه يقول انا امرتها بالحجاب ولم لا لا لا, لا. يامرها ان تجلس في البيت لما تحجب لان الحجاب فرض وهذه قضيه فضيله الشيخ يعني ام اتصلت بي احداهن من ابو ظبي تقول يعني ربما الذنب الوحيد الذي عندها الان انها لم تستطع اقناع ابنتها بارتداء الحجاب ماذا تصنع لا تصنع تجلسها في البيت هنا التعليم ليس فرضا واللي خلاص تعلمت والحمد لله بناتنا في الثانويه العامه يحصلوا على العلم اللي اخذناه احنا في الجامعات والدراسات العليا صحيح خلاص يبقى تقعد في البيت احسن التعليم لن تحاسب لن تحاسب والحجاب فرض طبعا لن تحاسب على خله تعليمها في الجامعه لكن تحاسب على حجابها الله اكبر امر جلل هذا الله يقول لا اريد ان اضغط عليها حتى لا تخلعه مره ثانيه مش تخلعه ولا ما تخلعش يا اما انا راعي يا اعتبر نفسي قد مت والبقاء لله كبروا عليه 4 تكبيرات ويبقى كده همل في البيت الامر يحتاج الى شده في بعض الامور ما فيها سبحان الله لا هواده فيها اصلا شوف يعني انا اجني ثمره نومي سنوات طويله وانا انام لغايه ما البنت فجاه تسال الله ده البنت كبرت ما انت ما تابعتش من الاول صحيح كده يعني كما يقول قائل يعني مررت على المروءه وهي تبكي فقلت على ما تنتحب الفتاه فقالت كيف لا ابكي واهلي جميعا دون خلق الله ماتوا للاسف الشديد بارك الله فيك يعني هذا يعني يجعلنا اسال السؤال الثاني لفضيلتكم لا احد يحب ان يسمع اي شيء عن ذكر النار اصلا لماذا لماذا لماذا لان الناس تحب الكلام عن الرجاء فقط عن الرجاء عن الامل عن ده شيء طيب امر طبيعي كلنا هكذا ولكن كيف اغفل وكيف نغفل يعني ما ذكر في كتاب الله عن النار قدر ما ذكر عن الجنه يا فضلت قلت 77 مرة لكليهما لكليهما للجنة والنار سبحان الله طيب من أين أغفلها فلابد أن أدرك من الذهب إلى هناك لكي لا أكون منه هذا هو المطلوب يعني كل كلامنا ده في هذا المعنى. وهل يجوز لنا كمسلمين أن نتساءل لماذا خلق الله تبارك وتعالى النار أصلا؟ لا لا لا بالعكس, خلقها كان هدانا إلى الجنة وانتهت القضية. لا لا لا, لا ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. لا لكن العباد أضلوا أنفسهم. العباد أضلوا أنفسهم وصار وراء إبليس ولقد خلق الشهوات وحببها إلى. لا لا لا بس ولكن وضع لك إيه تفريغها في المكان الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني حرم عليك شيء وفتح لك الحلال في أشياء كثيرة. زين للناس حب ومال زين, لكن العبد يضبط مال. ما الصحابة كان عندهم الشيء والتابعين وتابعي التابعين وكان عندهم مفاتن العصر كانت موجودة قديما مثل الآن. نفس بالخياس. نعم بالخياس. نعم بهذا الانفتاح. بهذا الانفتاح. بهذا الانفتاح والانفتاح. أصحاب الرايات الحمر. ما المسألة قياسية. المسألة قياسية. ألو جدي وجدك شافوا التلفزيون, شافوا شاشة التلفاز عليه واحدة ذراعها ظاهر كان ممكن أغمى عليه. صحيح. فالقضية قياسية. قياسية. يعني كانت فوضى في حدود الفوضى التي كانت موجودة. المتاحة أنا. الله يرضى عنك يا رب. طيب يعني هل بهذه السهولة أفهم من فضيلتكم أنه من السهولة علي بمكان أن أصنع حجابا بيني وبين النار وأن أخذ طريقا إلى الجنة؟ الله أكبر. بتلك السهولة؟ بالسهولة إن شاء الله. مع شيء من المجاهدة. ويعني ابن يحصل على مؤهل, بيحصل على مؤهل مش لغايه ما اكون انا شبت الاول يكون صحيح. شيبني هو واخواته. صحيح. لا. نعم. كده من صحيح. الانفاق والرعايه. لماذا؟ نعم. لمجرد الحصول على ايه ورقه مكتوب فيها حصل فلان فلان على اجازه كذا. نعم. تمام. البنت اذا ان ناتي لها بعريس وتذهب الى بيتها ماذا ندفع وماذا وماذا ننفق من الاموال الكثير والكثير. نعم. يبقى كي انجو من النار وادخل الجنه الا تحتاج مني الى مجهود؟ لكن ممكن نعطي جدول, ممكن نعطي خطوات. ما سهلة بسيطة. أول شيء أقرب ما يتقرب العبد به إلى ربه ما افترضه رب العباد عليه. هذا صعب. خلاص خففها شوية. صحيح يعني شوية. يا ابني ما فيش أدنى من تحقيق الفرائض, ما فيش أقل من كده. فرائض الله المعلومة وغير المعلومة والمذكورة والمنسية. كلام فضلاتكم أول درجة لا تقام أصلا في الدنيا. يبقى احنا عمان نتكلم أو لمن؟ أنا واثق أن المشاهدين والمشاهدات يريدون أن يعرفوا منهجا محددا للسير نحو الله وصنعة حجاب كما تقول أنت بينه وبين الجهة. إقامة فرائض الله سبحانه وتعالى لإتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه. هذه أول خطوة. أول خطوة. طيب. بس الفرائض المعروفة مش العبادات فقط. ماذا؟ لا. فرائض الله في العبادات والمعاملات. والمعاملات. يعني في العبادات ما بينه وبين الله, ما بينه وبين الناس ربما يخضع لقوانين بشرية. لا لا لا, لا يخضع لقانون الله عز وجل. أيضا. دع ما لقيصر لله وما لله لله. يعني دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. لا لا لا. أو ما لقيصر للحكومة. لا لا قيصر, لا لا لا قيصر ليس له شيء. أنتم أعلم بشؤون دنياكم. لا لا معلش, أمور دنياكم في الاجتهادات وفي التنظيمات وكذا, ولكن وفق منهج الله. يعني ربنا حرم اشياء خلاص, ان الله ايه يعني امر اوامر فلا تعصوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشياء رحمه بكم غير نسيان او غير نسيان فلا تسالوا عنها. هكذا هذا المنهج. مره ثانيه المنهج جميل. ان الله حد حدودا فرض فرائض فلا تعطلوها. طيب. وحد حدودا فلا تعتدوها. خلاص. وسكت عن اشياء رحمه بكم غير نسيان او في روايه غير نسيان فلا تسالوا عنها. رحمه بنا. رحمه بنا خلاص ما تسالش انت. انت مالك انت الراجل اللي عايش في الاسكيم وهيروح فين ولا ما. انا مالك. كيف نقيم هذا البند الاول والناس حتى الان تسال في العبادات فضيله الشيخ؟ شوف, من لم يحسن عبادته لن يحسن معاملته. جميل. لا فض فوك. لأن أنا إذا لم آخذ ثمرة الصلاة وتنهاني عن الفحشاء والمنكر والبغي فلا صلاة لي. إذا لم تجعلني الصلاة متواضعا للناس بعد تواضعي بين يدي الله عز وجل يبقى لا فائدة في الصلاة. إذا لم تزكني الصلاة فأكون صادقا في قولي أمينا في عملي, يعني لا أرتكب ما يغضب الله عز وجل فلا فائدة في صلاة. وساعة وساعة. لا في ساعة وساعة. ساعة يعني سبحان. نروح عن القلوب. روح بمرضات الله. بمرضات الله. في ترويح بمرضات الله. معقول؟ الله أكبر. لا مرضات الله كلها عبادة. لا لا لا لا لا لا, لا مرضات الله أن تضحك مع أن تدخل السرور على جارك, أن تدخل السرور على يتيم, أن سبحان الله تبارك لأخيك في عرس, تعزف في ورطة وتخب بجواره, هذا كله ترويح.

ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم. تجد لما يشوف يتيم يبكي يقول يا ابو انا اصير اب، انا هاخد بالي منه، انا هجيبه في الاجازات يلعب مع الاولاد، انا اروح في الاعياد اعطي، انا هبعت زوجتي عشان هذه الرحمه، هذه الرحمه سبحان الله العظيم. فالانسان لا يدري من اين تاتي من اين ياتي الخير. فاللي عايز يعمل حجاب بينه وبين النار اولا يخاف من الله، ثم يخاف من سوء الخاتمه، ثم يخاف من الغرماء، ثم يخاف من الغرماء. الغرماء لاصحاب الحقوق، الظلم، اصحاب الحقوق ده للناس، الناس اللي هم عندي حقوق يوم القيامه انا بخاف منهم. ما في ناس انا ظلمتهم وانا لا اعرفهم، ناس اغتبتهم وانا لا اعرفهم. يقول ايه؟ سمعت الناس يقولون عنه كذا، لا حول ولا قوه. هل رايت بعينيك؟ يقول ابدا. لا حول ولا قوه. هل سمعت؟ يقول ابدا. امال ايه؟ يقول الناس قالوا كذا. طيب ماذا تقول في هذا؟ فيخاف من الغرماء، يخاف، يبقى مرعوب سبحان الله العظيم. فالعبد بهذا المنطق هو بيعمل حجاب بينه وبين النار. وبعدين يذكر اناء الليل واطراف النهار، يصير لسانه رطب بذكر الله، يحافظ على الصلوات بنوافلها، يتقي الله، يعمل ذنب يستغفر، يعلم ان الله يراه. هناك فرق بين من يذنب ويضحك وبين من يذنب ويبكي، في فرق بين هذا وذاك سبحان الله. الفضيل بن عياض كان ايه؟ كان واحد صايع في الصحراء لص، فبيتصور بيت، فصاحب البيت قائم الليل يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال قد آن يا رب، قد آن يا رب. خرصت بشر الحافي، قاعد سيد عظيم في قومه، قاعد الوجهاء القوم قاعدين يشربوا ويغنوا، فجاء طارق يقول للجارية صاحب البيت، البيت هذا سيد أم عبد؟ قال سيد. فمشى، الكلمة طنت في أذن بشر هو بأجنة. فجرى الجارية، من كلمك الآن؟ قالت رجل مجنون يقول صاحب البيت سيد. قال لا، أنا عبد، أنا عبد، أنا عبد. ترك المجلس بالبيت وخرج حافيا خلف وراح على عند العلماء وتعلم وخلاص. ربما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول، وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، نوصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. الوعد الحق. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى. مع نرحب مجددا بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. وصلا بما سبق، هل الكفر والظلم والشر أشياء متأصلة طبيعية في الإنسان منذ خلقته، أم هو الذي يكتسبها ويطورها وينميها؟ لا، هذه الفكرة الذين يقولون بالخطيئة ونزول الإنسان بالخطيئة، نحن كمسلمين كل مولود يولد على الفطرة، لا كفر لا ظلم. لا لا لا لا لا لا لا، هو الذي يكفر نفسه، هو الذي يشرك نفسه، هو الذي يجعل نفسه تنحرف. لكن الله عز وجل خلقه على الفطرة البيضاء، على فطرة التوحيد، وجد بيئة والأشياء وعقله الضال ونفسه والهوى وإبليس والنفس الأمارة بالسوء فأضلته عن طريق الله والعياذ بالله رب العالمين. لكن المؤمن أو المسلم يعني بتكملة الموضوع، يعني الخوف دي انت صدرت الحلقة بآية خطيرة سوف نتوقف عندها كثيرا، هو إن يستغيث ويستغيث من إيه؟ عطشوا من قطر العذاب، شعروا بالعطش. يغاثوا بماء كالمهل، المهل هو الصديد المغلي، سلم يا رب. وبعدين الريان يمسكه بيديه، يمسك الكوب، الكوب ده اصلا من النار، تتهرى يديه، لحم يديه يسقط، فاذا قربه الى وجهه خرجت الابخرة الساخنة فتساقط لحم وجهه، يشوي الوجوه، يغاثوا بماء كالمهل، يشوي الوجوه من حرارته سبحان الله. وبعدين ايه؟ قالوا بعد كده في سوره محمد، قالوا وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. الامعاء اللي كانت بتمتلئ بالحرام لازم تمتلئ بالنار، لابد. الله، عمر الله يرضى عليه مش يقول لزوجتي اتريدين ان تطعمين نارا في اجوافنا يوم القيامه؟ مش اللي بياكلوا اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا؟ والعياذ بالله، والعياذ بالله رب العالمين. فألا يخاف الانسان، هو مضطر في النار ان ياكل وان يشرب، هو يريد اي شيء. الله، ده في سبحان الله العظيم الظل والعياذ بالله يعني اللي بيفيقوا اليه من شده الحر، يذهب الى الظل يجد اشد حراره،

فبالله عليك يعني قد أعذر الله إلى البشرية. صحيح. قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين دعاء. خلاص بقى ما خلاص. لا ما هو متى دعا؟ لما قال له يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يعني إيه؟ أغلق باب التنسيق لقبول أي مؤمن. انتهت القضية. هم اللي أغلقوه. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. انتهى الموضوع. انتهت القضية. انتهت القضية. انتهت القضية. سبحان الله ولا قوة إلا بالله. يعني سيدنا لوط يضيف الضيوف. تيجي قومه يرهعون عليه. هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. حتى شوف المروءة راحت فين. هلا جاي يعتدي على ضيف رفع. البشرية قد أعذرت إلى نفسها بأن أرسل الله إليها الرسالات. بعدين هم انحرفوا عن الرسالات. ضيع الرسالة. بالعكس. يعني شعروا أن هؤلاء هم الضلال الذين فضلاتكم تحمل الأمة هذا الكلام. ما الأمة يعني كل واحد فينا. كل واحد فينا. طبعا. طبعا. وإذن العودة عودة مسؤولة مسؤولية فردية. كل فردية الأول وبعدين تتكاثر. والحمد لله نحمد الله أن الناس كلها تريد أن ترى تسمع للعلماء وتلتف عليهم مرة أخرى وتعود وتؤوب إلى كتاب الله عز وجل مرة أخرى كالفراش عندما يأتي إلى النور. أتعبتنا يا شيخ عمر الله. أنا أريد راحتكم. يا أبي. أنا أريد راحتكم. أريد راحتكم يا أبي. قالوا للحسن البصري كم تتعب نفسك؟ قال بل راحتها أريد. لا إله إلا الله. نعم. بارك نعم. الله فيك يا أبي. ربنا يكرم. نعم. يعني قلنا في أول حلقة دركات النار. نعم. وفضيلتكم علمتمنا أنها سبع دركات. نعم. لماذا قلنا النار تحديدا؟ النار. هي النار اسم على كل الدركات كلها. النار اسم على كل. عندنا الجنة عندنا النار. فالنار تحوي داخلها جهنم، صقر، الحطمة، لظى، الهاوية، السعير، الدرك الأسفل. الدرك الأسفل. هذه هي الدركات. النار اسم علم للسبع السبع دركات كلها. كما يعني أن الجنة للدرجات. للدرجات بالضبط. يعني لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. لها باب يدخل منه من رفع السيف على أمتي أو على أمة محمد. هذا الحديث باب خاص. باب خاص للناس اللي آذوا الناس بالسيوف وبالقنابل سبحان الله. أيا كانت ديانتهم. أيا وإن كانوا مسلمين. وإن كانوا مسلمين. آه طبعا. وإن كانوا مسلمين. لا لا لا لازم نؤمن الناس. الصحابي لما نام. الشفاعة. اسمع يا ابني اسمع الرجل نام الصحابة الصحابي نام تحت الشجرة وبعدين الصحابة حب يهزروا معاه يعني. فسحبوا منه السيف. قام الصحابي مذعور وهو يعتبر على الجبهة. نعم. فسيفه حياته سلاح. فقام مذعورا. قال صلى الله عليه وسلم لا تروعوا المؤمنين من روع مؤمنا روعه الله يوم القيامة. لا لا لا. ولو هزار. ولو هزار. لا لا ممنوع. ممنوع. في ناس في البيوت تروح ده عارف ان زوجته يعني يقول عليها خفيف شوي. روح فاتح الباب بزوق لا اله الا الله ما صنعها رسول الله مرة. كان يطرق على بيت. كان يطرق بيته. ايوة. يعني يفجأ زوجته حتى يرى ماذا تصنع. لا لا لا هو شغال في المخابرات اخذ بيوت. لا ولا قوة. ده بيوت يعني لازم يترك بيته وسبحان الله لا اله الا الله. اذا ما تفضلتم به نريد ان نركز على نوعيات والشخصيات او الاعمال التي كانت تفعل وتذهب باهلها الى النار. من هم اهل النار السبع دركات عامة؟ نعم. يقول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إنما أهل النار خمسة. أنا أريد أن تنظر إلى الكاميرا سامحني وتوجه هذا الكلام للمشاهدين والسماء المستمعين يعني وأنا معهم. يعني يا ابني أول ما جيت في أهل النار وأتوجه سبحان الله حتى ننجو منها يا فضيلة. يا رب يا رب حتى ننجو منها. إنما أهل النار خمسة. خمسة أنواع يعني. نعم. يعني في صحيح مسلم أهل الجنة ثلاثة هنخليها لما نجي للجنة إن شاء الله. شاء الله. إنما أهل النار خمسة. كثير. الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. سلم يا رب. يعني إن دق إلا خانه يعني هو في مؤسسة كبيرة. لا. هذا الكوب لا يساوي شيء فلسات صغيرة. هذا القلم لا يساوي درهم أو جنيه سبحانه. يخون ويأخذ. هذه خيانة. يخون الأمانة ممكن نعمل بها. لا يعني هذا العمل يخون يعني ياخذ كده وياخذ ياخذ سبحان الله ورقه نعم ياخذ ورقه ويمشي لانه تعود على هذا. الخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خانه. هو عمر الله يرضى عليه يقول علي انت ايه جاي في امر من امورك ولا امر من امور المسلمين؟ يقول ما الفرق؟ يقول لا امر من امورك نطفئ المسرجه شغالين في نور الدوله نور المؤسسه نور الامه

وخير أمة أخرجت للناس. هل تراها أمة إسلامية كما تركها الرسول عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء؟ الأمة الآن بدأت في أن تستيقظ. جميل. الآن. الحمد لله. الحمد لله. أقيسها بنوعين. نعم. بشبابنا ونسائنا. الأمة. وهما العنصران المهمان في المجتمع اللذان أريد بهما من القرون السابقة أن يدمر تدميرا كاملا. لما دمروا أخرجوا المرأة من مملكتها الخاصة وخلعوها حجابها، والشباب غيب بهذه الأمور. لما يعود الشباب الآن وتجد أكثر المصلين في المساجد من ذوي الشعور السوداء، والنساء يرتدن المقرأة وحفظ القرآن والالتزام والحجاب رغم كل هذا الزخم، وتجد المسلمة الصادقة تساوي أمة بأسرها، فتستبشر خيرا. بدأت الأمة تستيقظ، لأن الضرب الشديد من أعداء الإسلام دليل على أن الجسد ما زال حيا. لو كان الجسد ميتا ما ضربه أحد. لكن الأمة تحتاج كما قلت في بداية الحلقة، الكفر المنظم يحتاج إلى إسلام منظم. ذكرت النار في القرآن يعني 138 مرة في كتاب الله عز وجل. لا، وهذا عدد خطير، 138 مرة. كلمة النار؟ كلمة النار فقط. لا، ليس الدركات. كلمة النار يعني هي في 138 آية في كتاب الله. نعم. هذه نسبة ليست إحصاء. إحصائية. الكلام عن النار كلام من لم يتأثر به فليبحث له عن قلب، فإن قلبه قد مات. سلم يا رب. لأن رب العباد عز وجل أنزل القرآن مثاني، تحدث عن الرحمة وعن العذاب، عن الجنة وعن النار، عن الثواب وعن العقاب، وعن العدل وعن الظلم، وهكذا. فالحديث عن النار يزلزل قلوب المؤمنين ويرعب صدور الصادقين وقلوبهم، ترتجف منه أفئدة الذين يخشون ربهم بالغيب. أما من لا يرتجف قلبه ولا يخاف ولا يرعوي ولا يتوقف ولا يبدأ يعني بمعالم جديدة لحياته، فأنا أنصحه أن يبحث له عن قلب. هذا هو المعلم الأول في الحديث عن النار. سلم. ندخل إلى كتاب الله عز وجل. سنأخذ من البداية من سورة البقرة. تعال إلى سورة البقرة. فضل. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. هكذا ادعى اليهود أنهم يعني عبدوا العجل أيام محددة. لما قال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، المهم عبدوا العجل، فيدعون زورا وبهتانا أنهم لن يعذبوا في النار إلا بمقدار الأيام التي عبدوا فيها العجل. يعني اليوم في الدنيا يقابله يوم من العذاب يوم. هو لا، أسوأ دم، هو بينظر من ذات نفسه فلينظر ما يشاء. نعم. يعني وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ولا اتخذتم عند الله عهدا. يعني هذا العهد مكتوب موجود في التوراة فيما أنزل على كريم الله موسى؟ هل هذا موجود في الكتاب؟ هل هذا موجود في الإنجيل الذي أنزل على عيسى؟ لأن الإنجيل جاء مكملا للتوراة. نعم صحيح. فهل هذا يعني هذا العهد عاهدكم رب العباد عز وجل وأعطاكم موثقة أنكم لن تعذبوا إلا هذا الأمر إلا بهذه المدة وبهذه الفترة؟ أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ يعني كيف تفتري على الله وتدعي زورا وبهتانا أنك تنظر لنفسك أنك لن تعذب إلا الأيام التي عبدت فيها العيد؟ من قال هذا؟ فظهر القرآن حجتهم وظهر كذبهم، وأن سبحان الله العظيم الذي كفر مسألة الوقتية غير موجودة عند أو التوقيت في العذاب غير موجود، بل هم في نار جهنم خالدون. هذه أول آية تقابلنا في سورة البقرة عن النار. يعني إذن اليهود يدعون هذا الأمر الذي من على شكل يقرون أنهم سيذهبون وسيعذبون في النار. شيء عجيب عجيب سبحان الله. كما قال المشركون من قبل ان نتبع الهدى معك نتقطف من ارضنا. لا حول ولا قوه الا بالله. حتى العصاه من امه محمد عليه الصلاه والسلام يقول البعيد عن الله عز وجل المتمني على الله الاماني الذي لا يخاف من الله عز وجل يقول الله يعني انا عاصي وسوف يخرج من النار كل من قال لا اله الا الله، وهو لم يسمع الحديث الصحيح الذي يقول منهم من يمكث في النار مقدار قدر الدنيا منذ خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يا حفيظ سلم يا رب. لأن المتمرد على الله، المتألي على الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني ماذا المتألي على الله؟ يعني يصير نفسه ربا، يشرع من ذات نفسه. الله أكبر. هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. والله القانون الفرنسي ده أحسن من القانون الإسلامي. هذا هو التألي على الله. هذا يشرع من ذات نفسه. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش تتنازى من حولها. يعني دايما لما المصباح يضيء أو النار تدور الحشرات والفراشات من حولها تتنازى، وأنا أخذ بحجزكم أو بحجزكم يعني أبعدهم، ولكنكم تتقحمون أو تتفلتون مني فتتقحمون فيها. سبحان الله. يعني كان النبي حاذر حاذر، ابعد ابتعد لا تقترب، سبحان الله، خطوات الشيطان اياك. سبحان الله. فاذا لها تنظير في عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أليس لن تمسنا النار ولا ادخل يومين ياكل. مش بهذا الاستهانة. يعني يجب ان يرعاه الانسان ويخاف. هذه هي الآية. نعم. خذ يا سيدي من البقرة ايضا، واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا لمكة. نعم. وارزق اهله من الثمرات من امن منهم. الله. طب وين لم يؤمن؟ ده يرزق. ده يرزق. ولكن تنزع البركة منه. نعم. كلاهما يرزق. لان هذه المسألة محتوبة. هذه المسألة سبحان الله. طالما انه يعيش على قيد الحياة فهو يرزق. المؤمن والكافر. وهذه رحمة الله عز وجل. لانه رحمن الدنيا. لا دخل في الايمان بالله بزيادة الرزق او لا. البركة في الرزق. البركة. يعني من امن يرزق. لان الثاني كشارب البحر ما زاده الشرب الا عطش. عنده مليون، عنده 10، عنده 20، عنده مليار، عنده 10، هو لا يشبع. لو كان له وادي يتمنى وادي. سبحان الله. قال ومن كفر. طيب من امن سوف يرزق، ومن كفر في المقابل اهو. سبحان الله. يبدا بالكفر الذي يخرج من المله، او ينتهي بالكفر الذي يخرج من المله الى بدايه الكفر، وهو كفران النعم جحودها. يعني كفر جحود، كفر انكار، وكفر استكبار، وكفر معاندة، الى كفر يخرج من المله والعياذ بالله. يعني هذه انواع من الكفر والعياذ بالله رب العالمين كلها درجات، كلها درجات. تندرج في قوله ومن كفر. من كفر. ومن كفر تضم اقل درجه من درجات الكفر. ما كفر يعني لو انت انفقت على ابنك سنوات العمر. نعم. ثم جاء مره وقلت له يا بني انا لا اريدك ان تتزوج من هذه المراه مثلا، لا اريد ان تشتري هذا البيت، لا اريد ان تبيع هذه الارض، وانت ترى مصلحته. قل انا لن اسمع كلامك يا بني انا انفق. لا لا لا لا. تخمن الفرض ان من المفروض عليه انك تصل تنفق عليه. تقول هذا ولد ايه كفر بالنعمة. هذا دخل في مسألة الجحود للأب. فما بالك بمن يجحد رب الأب. سلم يا رب. والعياذ بالله. قال ومن كفر فأمتعه قليلا في الدنيا. في الدنيا حتى وانا ثم اضطره الى عذاب النار. يضطر يعني ايه؟ يعني يؤخذ عنوة رغما عن انفه. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها. من الملائكة. طبعا. قلت يا لطيف. ثم اضطروه الى عذاب النار وبئس المصير. بئس النهاية. نعم. سبحان الله. فاذا هذه آية تدل على ان قضية الانسان لابد ان يشكر النعم. قيد النعمة بقيدها. ولا تقيد النعمة الا بالشكر. ولئن شكرتم لازيدنكم. شكر النعمة العمل بها. والعمل بها والانفاق منها واظهارها على يعني سبحان. حتى قلنا ان في المدلول اللغوي دبة شكور اي ظهرت عليها اثار النعمة. فانا رجل مسلم يجب علي ان تظهر اثار الاسلام في مدخلي ومخرجي في كلامي. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل هذا لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. نعم. كل حركة في الحياة يجب ان تكون لله. نعم. اي شيء غير الله لا تلقي له بالا. حرام. طيب. هنا الكفر حتى كفران النعمة يدخل في هذا النطاق في العذاب. أصل كفران النعمة واحد جحد النعمة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. جحدوا بنعمة ده هو بيجحد بنعمة الإسلام أساسا. لأنه لم يدخل في دور الشاكرين. لأن الشاكرون هؤلاء الحمدون لله على كل حال الذين إذا أعطوا رضوا وإذا لم يعطوا صبروا. هؤلاء درجة عند الله عز وجل فوكر. ما شكر النعمة حتى وصل الامر لم يشكر الله من لم يشكر الناس. صحيح. وصلت الى هذه الدرجه. نعم. وبعدين ذاك ايه من قال لاخيه جزاك الله خيرا فقد اجزل له العطاء. انت تعمل فيه معروف ولا جزاك الله خيرا. سبحان جميل. الله قال ايه؟ قال لا تحتقرن او لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه تلقى. بس مش في زوجات يقطبوا جبينهم في وجه الزوج سنوات؟ صحيح. وفي العكس، وفي جار مع جاره، وقريب مع قريبه، وعم مع اولاد اخوه. ها او يجي يقول يا ستار طيب صحيح. سبحان الله صحيح. فاين التعاملات؟ صح. سبحان الله. طيب يا سيدي تعالى الى ايضا ما دلنا في البقره. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. طيب ليه تتبع المتبوع؟ مصيبه المصائب في الدنيا. صحيح. المتبوع يزين للتابع ان يتبعه كمثل الشيطان تماما، هو بس الشيطان الانس يقول تعالى انا ابوئك مقعد تفتري على الله وتدعي زورا وبهتانا انك تنظر لنفسك انك لن تعذب الا الايام التي عبدت فيها العيد. من قال هذا؟ فظهر القران حجتهم وظهر كذبهم، وان سبحان الله العظيم الذي كفر مساله الوقتيه غير موجوده عند او التوقيت في العذاب غير موجود، بل هم في نار جهنم خالدون عليها. هذه اول ايه تقابلنا في سوره البقره عن النار. يعني اذا اليهود يدعون هذا الامر الذي من على شكله يقرون انهم سيذهبون وسيعذبون في النار. شيء عجيب عجيب سبحان الله. كما قال المشركون من قبل ان نتبع الهدى معك نتقطف من ارضنا. لا حول ولا قوه الا بالله. حتى العصاه من امه محمد عليه الصلاه والسلام يقول البعيد عن الله عز وجل المتمني على الله الاماني الذي لا يخاف من الله عز وجل يقول والله يعني انا عاصي وسوف يخرج من النار كل من قال لا اله الا الله، وهو لم يسمع الحديث الصحيح الذي يقول منهم من يمكث في النار مقدار قدر الدنيا منذ خلق ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها. يا حفيظ سلم يا رب. لان المتمرد على الله المتألي على الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ماذا المتألي على الله؟ يعني يصير نفسه ربا يشرع من ذات نفسه. الله أكبر. هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. والله القانون الفرنسي ده أحسن من القانون الإسلامي. هذا هو التألي على الله. واحد يشرع من ذات نفسه. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش تتنازى من حولها. يعني دايما لما المصباح يضيء او النار تدور الحشرات والفراشات من حولها تتنازع وانا اخذ بحجزكم او بحجزكم يعني ابعدهم ولكنكم تتقحمون او تتفلتون مني فتتقحمون فيها. سبحان الله. يعني كان النبي حاذر حاذر ابعد ابتعد لا تقترب. سبحان الله. خطوات الشيطان اياك. سبحان الله. فاذا لها تنظير في عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة. لن تمسنا النار ولا أدخل يومين ياكل. مش بهذا الاستهانة. يجب أن يرعاه الإنسان ويخاف. هذه الآية. نعم. خذ يا سيدي من البقرة أيضا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا لمكة. نعم. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم. الله. طب ولا من يؤمن ده يرزق ده يرزق ولكن تنزع البركة منه. نعم. كلاهما يرزق. هذه مسألة محتوبة. هذه مسألة سبحان الله. طالما أنه يعيش على قيد الحياة فهو يرزق المؤمن والكافر، وهذه رحمة الله عز وجل لأنه رحمن الدنيا. لا دخل في الإيمان بالله بزيادة الرزق أو البركة في الرزق. البركة. يعني من آمن يرزق، لأن الثاني كشارب البحر ما زاده الشرب إلا عطش. عنده مليون، عنده عشرة، عنده عشرين، عنده مليار، عنده عشرة، هو لا يشبع. لو كان له وادي يتمنى وادي. سبحان الله. قال ومن كفر. طيب من آمن سوف يرزق ومن كفر في المقابل هو سبحانه. يبدأ بالكفر الذي يخرج من الملة أو ينتهي بالكفر الذي يخرج من الملة إلى بداية الكفر وهو كفران النعم جحودها. يعني كفر جحود وكفر إنكار وكفر استكبار وكفر معاندة إلى كفر يخرج من الملة والعياذ بالله. يعني هذه الأنواع من الكفر والعياذ بالله رب العالمين كلها درجات كلها درجات تندرج في قوله ومن كفر, من كفر ومن كفر تضم أقل درجة من درجات الكفر. ما كفر يعني لو أنت أنفقت على ابنك سنوات العمر لا. ثم جاء مرة وقلت له يا بني أنا لا أريدك أن تتزوج من هذه المرأة مثلا، لا أريد أن تشتري هذا البيت، لا أريد أن تبيع هذه الأرض، وأنت ترى مصلحته قل أنا لن أسمع كلامك يا بني أنا أنفقت. لا لا لا, لا. تخمن الفرض أن من المفروض علي أنك تصل تنفق عليه. تقول هذا ولد إيه كفر بالنعمة. هذا دخل في مسألة الجحود للأب، فما بالك بمن يجحد رب الأب. سلم يا رب. هذا سلم يا رب. قال ومن كفر فأمتعه قليلا في الدنيا، في الدنيا حتى وأنا ثم نضطره إلى عذاب النار. يضطر يعني إيه؟ يعني يأخذ عنوة رغما عن أنفه. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها من الملائكة. آه طبعا. قلت لها لطيف. ثم اضطروه الى عذاب النار وبئس المصير، بئس النهاية. نعم سبحان الله. فاذا هذه آية تدل على ان قضية الانسان لا بد ان يشكر النعم، قيد النعمة بقيدها، ولا تقيد النعمة الا بالشكر، ولئن شكرتم لازيدنكم. شكر النعمة العمل بها، والعمل بها والانفاق منها واظهارها على يعني سبحان. حتى قلنا ان في المدلول اللغوي دابة شكور، اي ظهرت عليها اثار النعمة. فانا رجل مسلم يجب علي ان تظهر اثار الاسلام في مدخلي ومخرجي، في كلامي، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل هذا لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. نعم. كل حركة في الحياة يجب ان تكون لله. نعم. اي شيء لغير الله لا تلقي له بالا. حرام. طيب. وهنا الكفر حتى كفران النعمة يدخل في هذا النطاق في العذاب. أصل كفران النعمة واحد جحد النعمة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بنعمة ده، هو بيجحد بنعمة الإسلام أساسا. لأنه لم يدخل في دور الشاكرين. لأن الشاكرون هؤلاء الحمدون لله على كل حال، الذين إذا أعطوا رضوا وإذا لم يعطوا صبروا، هؤلاء درجة عند الله عز وجل. فما شكر النعمة حتى وصل الامر لم يشكر الله من لم يشكر الناس. صحيح. وصلت الى هذه الدرجة. نعم. وبعدين ذلك ايه، من قال لاخيه جزاك الله خيرا فقد اجزل له العطاء. انت تعمل فيها معروف ولا جزاك الله خيرا؟ هذا سبحان الله. جميل. قال ايه، قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه تلقى. بس مش فيه زوجات يقطبوا جبينهم في وجه الزوج سنوات؟ صحيح. وفي العكس، وفي جار مع جار، وقريب مع قريبه، وعم مع اولاد اخوه. أول ما يجي يقوله يا ستار. طيب. سبحان الله. صحيح. فأين التعاملات؟ صح. سبحان الله. طيب سيد. تعالى إلى أيضا ما دلنا في البقرة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. طيب. ليه للتبع والمتبوع بك؟ مصيبة المصائب في الدنيا. صحيح. المتبوع يزيد التابع ان يتبعه كمثل الشيطان تماما، هو بس الشيطان الانس يقول تعالى انا ابوئك مقعد، اعطيك وزاره، اعطيك اداره، اوليك ولايه، خليك محافظ، مدير مؤسسه، ولكن لا مقابل. صحيح. تقطئ الراس، انحني، تنازل عن مبادئك. نعم. وحاضر. اترك الدين، ابتعد عن الملتزمين، نافق، اكذب، غش، ادفع رشوه، قل نعم على اي قرار، صفق على اي مبدا. سلم يا رب. سلبوا كيانه. سلم. إذ يوم القيامة تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأ. من الذي يتبرأ الأول؟ المصيبة العجيبة. المتبوع. القائد. هو قل ما أضللتكم يعني. لا يقول أنا لعامة. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر. لا العجيب أنه هو أول من يخلو به أو يعني يتخاذل عنه من؟ اللي هو زين له القضية. الذي تتبع. سبحان الله لا إله إلا الله. أول من إيش المسؤول عن من مال؟ سبحان الله. لأن لما علم أن هذا الحق وعايز يبرأ نفسه يعني من باب إلقاء المسؤولية. وهو محاسب أيضا يوم القيامة. حاسب. الذي غرر. الذي غرر له الضعف. الذي غرر عليه ضعف. عليه ضعف. وقال ان تفسير الايه قال لكل الضعف، لكل. لا لا لا. هذا لو بدي لان هذا له ضعف لذنبه ثم لتغريره. طيب الثاني له الضعف من اتباعه ومن انه امعه. وهو منهي ان يكون امعه. لا بد ان يكون له قرار. ويعني الحجه التي سيبديها المتبوع والتابع على الله سبحانه وتعالى انذاك لا حجه. تسقط حجته. أبداً. تسقط حجته. مهما كانت. لا تسقط حجته. حجته واهية. حجته واهية. هيقول له ايه؟ ضيق عليه الرزق. لا لا لا. انا كنت مريض ومش عارف. يقول له ايوب. انا كنت غني وما كنتش فاضل المساجد والشيخ عمر والكلام الفاضل ده اياك اللي كان يقوله. انا اقول له لا كان سليمان اغنى منك. ما شغله. والله اصل الملك ورثه ولا لا لا بالعكس داود سبحان الله ما شاء الله عليه يعني لا لا يؤول الامر الى ضروره فمن اضطر غير باغ لا بس ده تخرج دي قضيه اخرى اضطر غير باغ والعاده يعني يهدد انه ان لم تقل هذه الكلمه سوف نقتلك الان انتهاء حياتي لا ده مساله اللي هي الكودات الخمس يقول بقى المحافظه على الدين على العرض على المال على النفس ما شاء الله يعني ما يتردد في الشرع المسلم كلام واهم كله تمام لا لا لا لا لا, كلام لا حجه مهم. ابدا في هذا مطلقا غير مقعد تقشر شوف بلاش كلام الايه اطلاق الكلام على عواهنه لابد ان يوصل الكلام ما ينفعش واحد يجي على الرصيف وياخد زجاج الدواء ويتعاطاه بس بيرجع للطبيب ويشوف الدواء ده منين اي شركه محترمه ومغلقه ومغلفه وصف الطبيب لماذا في الدين يعني الامور هكذا لا طيب يا سيدي بارك الله فيك خلاص المتبع المتبوع تبرأ من التابع والتابع تبرأ من المتبوع والاثنين في النار والاثنين في النار والعياذ بالله رب العالمين بس ودي ده نقول ان هذا كان في الامم السابقه هذا على مر الزمن نعم هذا على مر الزمن صحيح تمام قالوا ابا حازم هات الدواء المحضر عشان نكتب له لا نكتب بها قرار انا اكون مشارك فيه نفع ايه ما هو قالوا يا امير المؤمنين ما هي التقوى قال اما سرت في ارض ذات اشواك قال بلى سرت نعم قال ماذا صنعت قال شمرت واجتهدت يعني شمرت بعدين احط ايدي في حتى الدين عايز كده الله شوف المال فين الحلال النظره فين الكلمه الحركه كلها هكذا المؤمن ينطبع يعني ايه اسلام يمشي على الارض يعني ايه نسخه مصحفيه ما هي كده صحيح هذا المنطق بحيث انظر كده هذا هو الاسلام هذا دين الله لا حول ولا قوه اصل دين الله كيف عرفناه من كتاب الله كلام رسول الله عليه الصلاه والسلام سلوك المتبعين سلوك صحيح سلوك سبحان الله نعم تمام ماذا ايضا في البقره ايضا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب يجي عندي ايه معينه ويعطل حكمها ما ذكرت من الايه ملكت ما يعطل الحكم لا لا لا لا تقطع يد السارق يا اخي وحشيه تجد المخمور يا اخي ما يا اخي حريه شخصيه فده كتمان مش كتمان يعني ننساها لا تعطيل الحكم يعطل الحكم هذا من باب الكتمان سلم يا رب هو لذلك هو ايه يعني يعمل ازاي ياخذ مثلا قانون معين من الدين وقانون اخر من ذات نفسه نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع صحيح بقى احنا يعني يؤمنون ببعض الكتاب والعياذ بالله رب العالمين اهو نفس القضيه ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا بيعملوا كده عشان يرضي اخرين يمالئون به ناس اخر عشان يقول على الكرسي او يعمل اي شيء سبحان الله هذا خطأ سبحان الله اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار سلم يا رب يا حبيب شوفوا اطعم نفسه نارا مستقبلا يعني عمل هذا فباع الدين لما باع الدين خلاص سبحان الله اعطاه ابنه رباحه دخل السوق فاشتري تين فالولد يزن له الصبي اللي عند الباع فخرج صاحب المتجر من الداخل قال يا ولد هذا عطاء ابنه رباح هذا امام المسلمين هذا كبيرنا يعني ايه خد بالك يعني عايز طف في الكيف وضع التين عطاء قال لا نبيع الدين بالتين لا احنا بنعلمكم لله دلوقتي لا هتزودني انا مش محتاج لا نبيع الدين بالتين لا ما ينفعش احنا عندنا هتكسر يعني هتخلينا اخجل منك وتجي لي في فتوى ما ينفعش ما ينفعش سبحان الله هكذا نعم طيب يا سيدي خلاص يا سيدي ما ياكلون في بطون النار ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم هذا بالله رب العالمين هذه حدود فاصله لا سبحان الله هو مصطوم اصله مش بيتاجر في بضاعه ده بيتاجر في دين الله دولار قانون ده يمشي كيف يمشي يا عم ده ضد كتاب الله لا يمشي طب ازاي اعطيني حجه الضرورات اي خلاف لا يعذر من خلال فكره الملوث والمشوه لا القواعد ثابته اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا مش ممكن ولا تجتمع الأمة على ضلالة طالما نحن في جماعة في مجامع فقهية في فقهاء في علماء ممكن أنا أخطأ عادي وارد وأي إنسان يخطأ صحيح كلنا خطأ وارد لكن الجماعة بفضل الله سبحانه يؤمن عليها من الخطأ لم يمكن للإسلام إلا بالرأي والرأي الآخر والجماعة أما غير الجماعة خلاص الذئب يأكل من الغنم الشاردة صحيح ما زلنا في البقرة لا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في من قبل ذلك ربنا من الناس في أصناف الناس. في من الناس منهم يقول ربنا آتنا في الدنيا بس وما له في الآخرة من خلق. نعم. يعني هو عايز دنيا والله عنده الدنيا والآخرة. طب يا مؤمن أنت بتدعو الله بالدنيا ادعي برضه بالآخرة خليك ناصح صحيح لأنه هو مالك الدنيا والآخرة صح وهو سبحانه وتعالى الملك الوحيد. نعم. يعني إذا قول إيه ما حجبك عنه شيء بوجود شيء معه ولكن حجبك لتصور أن شيئا موجود معه. مرة ثانية يعني ما حجبك يعني أنت يا مؤمن يا مسلم ما حجبك عن الله سبحانه وتعالى شيء لأن في حد معاه يشاركه في الحكم ولكن حجبك عنه تخيلك أنت أن في حد في أحد في أي واحد في يده مسؤول في القرار لولا فلان وقع لولا الهاتف بتاع فلان المعالي فلان الذي يتكلم لا هذا تخيل ايه انها احدا معه لا مفيش حد معه هذا له الخلق الخلق ولا ما في سبحان الامر كله والخلق كله بيد من بيده الامر لا. كله ما فيش سبحان الله ما لا اله الا الله يعني ايه صدق لا اله الا الله يعني لا اله معبود الا الله سبحانه وتعالى يعني لا معبود بحق الا الله لا. لا احد يتحكم في الكون خلاص سبحان الله العظيم ونعم بالله ولذلك انت يعني اجرى الاسباب على ايدي اناس فلا ينسيك الناس رب الاسباب الذي اجرى الاسباب على ايدي هؤلاء. هذه مشكله نقع فيها احيانا ان العبد عايز تدخير طبعا العبد دايما يبدا عايز ايه القلب عايز شحنه ايمانيه وذكر البعد عن مجالس العلم وعن حلقات العلماء وعن اهل الخير وعن اهل الدين يضيع الناس الواحد عاش في دنيا شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا وما عندوش وقت يستغفر كمان يعني انا اروح السوق وانت بس استغفر لنا ما هو توكيد بالاستغفار يا اخي اي تعالي هذا شيء غريب سبحان الله العظيم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار من اللي خرجوا من النور للظلمات ومن والطاغوت الذين تسببوا في هذا في إخراجه سبحان الله فهذه إيه يعني هذا الكلام يجب أن يمس شغاف الناس لأننا ممكن يعني الإنسان يكون مستقيم إنسان مستقيم بفضل الله وأن تأتيه تعتريه أمور يخرج وينسى ويتناسى ويوغد في البعد بالضبط عارف زي ايه واحد ماشي في الطريق الرئيسي الشارع الرئيسي فجأة كده راح داخل في حارة او شارع ضيق الحارة الضيقة دي تؤدي به الى حارة اضيق او درب اضيق او شارع اضيق ولا تتبعوا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلك وصاكم به شوف ما تتبعوا السبل تتبع السبل اياك والسبل صاريك في الكتاب والسنة ليه نروح في السبل صح سبحان الله بس. طيب يا سيدي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إلى أن قال رب العباد سبحانه وتعالى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الربا يستحد الربا التعبير بكلمة خالدون هنا معناها أنهم لن يخرجوا منها صفة الخلود ولا بالشفاعة المرابدة ولا بالشفاعة أي خالدون أنا أعرف خالدون انت لا اجتهاد مع النص طب أقول لك شيء جمعنا مثلا 20 عالم مثلا يعني 15 عالم منه كلهم ثقات مثلا أضرب مثال قال منهم 15 إن البنوك الحلال والمصارف الحلالية ليست ربا طيب وقال 5 فقط أو 2 فقط من أهل الثقة أيضا إنها ربا بالله عليك يوقع في قلبك أنت إيه شك طيب يعني ايه شبهة احطاط الله يرضى عنا صحيح انأب نفس عن الشبهة الله يرضى عنا ايه كالراعي يحوم حول الحمى يشبه ان يقع في الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس هذا الكلام ده احطط لنفسك وخد بالاخر الانسان اللي عايز ازاي بالضبط ايه وده خلي بالك انت داخل على ازدحام شديد والازدحام ده في حاملين منهم كثيرين للانفلونزا تعمل ايه تعد على الصيدليه تجيب بتاع القناع الكمامه دي بتاعه الطبيب بتاع العمليات تحطها ليه طيب. احتمال مسافر سفره معانا يقول له لازم تقطعين الحمى الشوكيه حمى مش عارف والله يا اخي ما في اغلب على خط احتياطي ليه يخاف على صحته طب الا اخاف على ديني طيب بلى في الخمسينات وفي الاربعينات ما كان عندنا ده بنوك ده مصارف اسلاميه ولا غيره صح؟ صحيح. فخذوا واسكت. طبعا نعمل ايه؟ نقول خلاص احفظها ولا تاخذ منها شيء. الان الحمد لله رب العالمين اصبحت لها تواجد. طب يا اخي شجعها. لكن ده لا هي زيها زي الكلام هذا. هو السفسطه في هذا الموضوع بالذات لا ترسو بنا على حل ولا على شاطئ. يعني مسألة تحديد نسبة البنوك تحديد كذا، الموضوع فيه تفصيل يحتاج إلى حلقات وحلقات في هذا البرنامج. شكرا شيء. نعم. يعني نهي الربا لما نسمح كلمة ربا، وبعض العلماء قالوا إن أماكن دي ربا، أنا هاجي على الرصيف اللي في المكان ده وأعبر الرصيف ده عشان أجيبها. بالمناسبة فضلتك تميل البنوك ربوية موجود. الموجود هنا طبعا ربوي طبعا. والأسهم بالمناسبة على هامش السيرة. والله لا الأسهم فيها كلام يعني طبعا الشركة دي فيها واحدة شركة بتبيع السجائر، شركة بتبني فنادق فيها خمور فيها رقص، أسهم بتتكلم عن تبني سينمات ومسارح وأشياء من هذا القبيل. سبحان الله شركة تخرج مشروب للبيرة ولا غيره يقول لك ده سهمها حلال. لا لا لا, لا, لا. لما مسألة الأسهم في حد ذاتها أصلا إذا كان لشركة تتاجر في أمر حلال ولا يتلاعب في أسهمها أيوة. ولا يحدث وراء كواليس أمور معينة لبعض الناس. اللي عايز يبحث عن الآخرة والنجاة يعني إيه؟ قليل يكفيك خير من كثير يطغيك، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه. صح. هي المشكلة أننا الآن يعني نستقل الكثير. لا نحن لا من قليل نقنع ولا من كثير نشبع، لأن الدنيا شغلتنا. أصبحت الأمور الغائية فيها دنيوية. ومن يتعامل بالربا هو خالد في النار. أنا كلام من عندي. جميل. الآن أنا ليه وضع الآيات أمامي؟ بارك الله. فضل الله تعالى. بارك الله فيك. والله أنا أستقرأ الآيات من كتاب الله. أنا حدث لي شيء من الظهر. فزع. لما قلت هذا الكلام بهذا المنطق. ولازم اقع في جزئيه من هذه الاجزاء كثير. سبحان الله. صحيح. فليه ما ليه وانا برد نفسي ليه ولا غير ولا غير ما نشوف احسن ينطبق علينا ايه ولا لا. المشكله يعني ان فضلتك اعلم منا بكثير بكتابي. المشكله هنالك كثير من المشاهدين والمستمعين وانا منهم لا نعلم هذا الكلام فنقع فيها كذا. يعني احنا بنوضحه ان شاء الله. بارك الله فيك. طيب ان شاء الله. طيب يا سيدي عندك يا سيدي في آل عمران. نعم. خلاص البقره كده خدنا منها كم عينه كده. آل عمران إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. سلم يا رب. يبقى وقود النار إيه؟ الناس والحجارة. والعجيب أن الملائكة مش رحماء زي جبريل، مش بشوشين زي رضوان خزن الجنة. الزبانية. الزبانية والعياذ بالله. لا دول إيه؟ غلاظ شداد متجهمين لا يعصون الله ما أمرهم ليس في قلوبهم رحمة، ما لهمش قلب. ربنا خلقهم بلا قلوب. سلم يا رب. عشان ما تاخدهم شرافه في دين الله. عاد عليها ملائكه غلاظ حتى قال المفسرون عليها 19 ده 19 يعني بالوحده يعني 19 19000 19 مليون يعني ما كده مش 19 لا لا لا 19 سبحان الله الموضوع يعني مش بهذا المنطق. غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم يا سيدي. طيب يا سيدي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. العمران. لا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه. أي نار؟ في الدنيا نار العداوة. شو لما واحد يعادي واحد؟ احنا ليه مستريحين من الناس؟ يعني ما أحد الصالحين قالوا كيف حالك؟ قال والله أنا الناس مني في راحة وأنا منهم في تعب. هو رجل مش شغله للناس، لكن في ناس قاعدين له ايه على الواحد بالمرصاد. انت رحت فين؟ انت تروح فين؟ مين صديقك؟ اموالك حاططها فين؟ انت بتشتغل ايه؟ ايه دخلك؟ مش عارف ابنك الفلاني بنتك الفلانيه البيت ده ايجار ولا تمليك؟ يا ابني ما تسيب الناس وحالها. ده قبيله مؤنان بس. لا لا لا ده قبيل الايه؟ التعدي الحدود. تعدي الحدود. تعدي. ما مشاركه الجار لا مش الجار لما يجي يا اخي يشتكي له ولا احس بيه؟ لا لما احس بيه لكن لا اروح لا اكون فضوليا. ولا تقفوا ما ليس لك به علم. يعني ما تتخصش الحقائق. بلاش تقص الحقائق دي. اللي جنب بتاع تقص الحقائق دي بين الجار وجاره وبين القريب وقريبه لا داعي منها. فنحن الحمد لله يعني في رحم الناس دي. لا يشغلنا الا ان هم الناس ندعو لهم، المريض ندعو له، الميت نترحم عليه، اللي في ضائقه نحاول نساعده، لكن لا يجعلنا الناس ان فلان اغتنى فلان، الامير ركب الغفير مش عارف صار المدير ولا على سبيل الجهات الامنيه مثلا. لا لا شوف سبحان الله، والله الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. لا امن الا بالايمان. انا لما كده اكون سبحان الله في معيه الله عز وجل، احيانا اشرد من الناس الى اين اذهب؟ وصدق الصحابه اقرا عن طريقهم، اشعر ان انا اجلس بجوار ابي بكر وهو يبكي عندما يقرا القران، بجوار عمر وهو سبحان الله يخاف وهو يقترب يده من النار، هل تصبر على هذا يا ابن الخطاب؟ ارى عثمان رضي الله عنه والحياء يعتمد صدره وحركاته وسكناته، ارى علينا وهو يتفجر علما، اسعد هؤلاء اجدادي، والله نعم الاجداد. فلا بد ان اكون نعم الحفيد ولتبقى مصيبه. صحيح هذه الحج علينا. صحيح بس نعم نعم بارك الله فيك. يبقى نار الدنيا نار العداوة. العداوة. كنتم على شفا حفرة من النار، ولبقائكم في العداوة التي كانت بين القبائل وبين الأوس والخزرج وبين العائلات وبين الدول، سبحان الله بهذه العداوة لولا الإسلام وعصمنا رب العباد عز وجل فأنقذنا من هذه الحفرة، أنقذنا من النار من الدنيا من نار العداوة ونار البغضاء والحروب وإلى آخره، وننقذ إن شاء الله رب العالمين بالإسلام من نار الآخرة. لا. هكذا وضع وضع يعني وضع السبيل بفضل الله، وضع الملجأ الحمد لله رب العالمين. نعم نعم. شو يا سيدي آل عمران، ربنا دعاء المؤمنين بك، إنك من تدخل النار قد أخزيته وما للظالمين من أنصار. يعني ما للظالمين؟ المؤمنين لهم أنصار ولا ما لهم؟ في الدنيا يتصور الإنسان المؤمن ليس له نصير، لا، المؤمن نصيره رب العباد عز وجل. كيف دخل عليه رجل أمي من سنوات يعني أكثر من على فضلة من 15 عام لا يقرأ ولا يكتب، نعم، ويشكو شكوى معينة كده ويقول أنا بفضل الله منذ 30 عاما أنا أصوم الاثنين والخميس، أقوم الليل يعني الثلث الأخير من الليل بالفاتحة والكافرون والفتحة والإخلاص، وهذا ما أحفظ من كتاب الله. ما شاء الله. أسمع القرآن طوال اليوم وأنا في المتجر عنده محل، ولكن أريد منك دعوة. تعمل دعوتي أنت تدعو لك، أنا عايزك تدعو لي أن أكون من المؤمنين، أنا مظلوم في أسرتي. قلت عجيبة يعني أنت ما شاء الله أنت بهذا العمل أنت مؤمن. لا أصلا لما أكون مؤمن حقيقي ربنا يتولى الدفاع عني، أنا ما رضيت أروح المحكمة وأشكو أخواتي عشان أن ربنا يدافع عني، لأن الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فلو كنت من المؤمنين أنا محتاج لمحام ولا غيره. سبحان الله. الله علمتني في العقيدة درسا يعني ما يخطر لي على بالي. خذها ولو من غير فقيه. صحيح. الحكمة ضالة المؤمن. صحيح. مش راجل بس يبقى في معية المؤمنين. بس سبحان الله. عشان يعني سبحان الله يمشي بالركاب. بالركاب الله يرضى عنك. نعم. هنا وما للظالمين. نعم. يعني المقصود بمنطق الظالمين أن الذين سيذهبون إلى النار في هذه الآية هم الظالمون. لأن الشرك إن الشرك لظلم عظيم من بداية الرياء، إن اليسير من الرياء شرك هذا ظالم، وبعدين متعدي على حقوق الآخرين ظالم، وضع الشيء في غير موضعه ظالم، أموال مؤسسة تنفق على الدعاية لعاريات ظالم. مش أمانة. دخل رجل دخل أبو حازم على معاوية رضي الله عنه، يعني الظالم ربما يكون من المسلمين أيضا طبعا لهم نار بظلم بقدر ظلمه بقدر ظلمه طبعا. ان الشركه لظلم عظيم ظلمه المشبه به. تخيل فهمتها في سياقيات يعني الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. الظلم هنا هو الشرك. هو الشرك يعني ليس سواء صغيره او كبيره. سواء صغيره او كبيره. وان الشركه لظلم عظيم. عظيم لان الظلم مشبه به والمشبه به دائما اقوى. ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. نعم نعم نعم. من المسلمين حتى. من المسلمين طبعا. ولا اله الا الله. لا عليك هو ظالم. هو ما حققها يا ابني في مقتضى لفهم لا. فليعود الناس الى اول حلقتين في هذا ديننا. نعم. فهم حقيقه لا اله الا الله. الله. نعم. دخل رجل على معاويه رضي الله عنه، ابو حازم رضي الله عنه، السلام عليك ايها الاجير. فقل معاويه. فقال الحاضرون قل ايها الامير. قال ايها الاجير. قال معاويه رضي الله دعوا ابا حازم فانه يفهم ما يقول ويعلم ما يقول. فنظر أبو حازم للجالسين حول أمير المؤمنين إن الله استأجره لدينا ليصير أميرا يتولى أمورنا ويحسن إلينا ويعطف على صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقا فهو أجير بقدر ما استأجره رب العباد عندنا وإلا نزع الله هذا منه. فطأطأ معاوية رأسه كلمة بليغة. واحد فاهم حكمه بالغه. نعم نعم. طب يا سيدي النساء: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. شو المراحل؟ ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. يعني يعص الله، ربنا قال له لا تشرك به شيئا، اشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له صل الصبح قبل شروق الشمس، ينفع؟ لا يصح ان يصلي ما صلى حد. المراد بالعصيان التمرد والخروج عن مقتضى الامر، عدم الائتمار بالاول، تمام، او ارتكب المنهي، هذا يدخل معناه بالامر، نفس القضيه، نفس القضيه. ويتعدى حدوده، حدود الله ما معناها؟ حدود ان ربنا سبحانه حد حدود، فانت تتعدى الحدود. هل هي الحدود الموجوده يعني حد الزاني؟ لا لا، يعني هذه ضد الحدود. كل حدود، كل اوامر الله عز وجل اذا كسرتها وعصيتها وخالفتها فقد تعديت حدود الله. كل الاوامر: الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، حمى الله محارمه، فادي حرام وادي حلال، فما تقتربش انت من المحارم الا ما حرم الله عند الشيء. ولا لا لا سبحان، كان الصحابه يقول لك ايه: اما الحرام فالممات دونه، لا اموت احسن. يا سلام. سلام سبحان الله. في المائده يا سيدي: لا معذره، من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. يعني التعبير بعذاب مهين وانه خالد في النار شيء يعني يصيبني بالفزع والهلع. هو خالد في النار في حد ذاته، لماذا عذاب مهين؟ مش اي نوع من العذاب. يؤتى بالظالم يوم القيامه يطأه اهل النار كما تطأ الابل من وقع على الارض باخفافها. تدوس عليه سلم يا رب. في النار فيها نجد وديان النار فيها حيات كالبغال، حيات كالبغال، اذا لدغت الكافر والظالم لدغه يسري سمها 40 سنه في جسده، يصرخ 40 سنه متواصله. الصحابة قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا وجبة صوت، قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: حجر ألقي في جهنم وصل قعرها منذ 70 سنة. حينما سمعوها هو ألقي الحجر، وقع الحجر في بداية جهنم، قعد 70 سنة لغاية ما استقر في القعر. كم عمقها هذا؟ 70 سنة. التمرد على الله شيء يعني سبحان الله. الله، ده الناس اللي هم بيخرجوا على حدود أمن دولة معينة في اي بلد في العالم، في العالم كله، شوف ماذا يصنع به لو بس قرض شويه عن الحدود شويه سبحان الله. والذي يتهم بقضيه والعياذ بالله رب العالمين الخيانه الكبرى، يقال الخيانه الكبرى، يخون الخيانه العظمى، يخون اسرار دوله ليعدم. طب ده بيخون قطعه من الارض، فما بالك بمن يخون الله ورسوله، خالق الارض. خالق الارض لا تخون، يا ذين لا تخون الله والرسول وتخون اماناتكم. أنا أريد أن نعود إلى كتاب ربنا ونقرأ ونتدبر ونتوقف. وقال ابن مسعود: اقرأ القرآن كأنه عليك نزل وحدك. قل: ياه، لا أدري، لا تخصني، لا تصفني. الكفار الظالمين المجرمين الذين اتبعوا والذين اتبعوا أنا. لا حسن. توقف، لست أعلم في هذا. لا لا مصيبة. يعني ربما مسألة فصل الدين عن الدولة وفصل الاجتصاد والأمور الاجتماعية وتعبد لم يثمر ثمرات تظهر في المجتمع، وإلا ما كان هذا التخلف الذي نحن فيه. ما ذنبنا نحن؟ أننا يجب أن نعود طالما استيقظنا كما قلنا في الحلقة الماضية، طالما استيقظنا لابد أن نعود إلى المنابع لنطبق الإسلام كما طبقه الصحابة. سيقبض علينا ونرقى. ما يقبض، لا لا لا لا، لا يقبض عليك يا ابن، لا يقبض عليك. ونشرد ونعزل. لا لا لا ولا لا لا لا لا. والذين ونسام خسفا. لا لا لا لا لا، لن يحدث هذا. وبعدين تكره الشهادة إذا حدث، يعني لن يحدث، لن يحدث سبحان الله. نقرأ الشهادة فيها شهادة. لا طبعا، ابن تيمية طرق عليه الحرس الباب، حرس الدولة، حرس السلطان. فابن دخل قال: حرس السلطان ومعهم قد شهروا سلاحه. قال: يا بني، أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله. يا سلام يا سلام. لا لا لا لا، سبحان الله العظيم. قالوا: اذهب إلى السلطان هناك في إيران، ابن تيمية، ويعني اعتذر إليه عما قلت في خطبة الجمعة. قال: لو جيء لي بالسلطان ليقبل يدي لأبيت. خلينا نبدا في الايات بتاع النار. طيب خد يا سيدي في سوره المائده. المائده: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. نعم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نعم. وما للظالمين من أنصار. الشرك يعني بالله. الشرك بالله أن تشرك بالله ما لم ينزل به سبحانه. سبحان الله. طيب. ولو ترى في الأنعام بقى ولو ترى وقفوا على النار. من وقفوا؟ الكفار والملحد والمشرك والبعيد عن الله سبحانه وتعالى. طيب. وقفوا على النار. لا. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. نرد فين؟ الدنيا. يعملوا ايه؟ يعني يؤمنوا بالله مرة ثانية. قال ربنا في سورة أخرى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكذبون. مرة ثانية. ولو ردوا. هو أعلم. هو ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. نعم. يعني قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإن زي بالضبط راكبوا في السفينة لأن أنجيتنا من هذه لنكن أنا من الشرحين. صحيح. تجدها في الحياة. سبحان في الله. في التنين في المريض. صح. الله. واحد يوم الجمعة يقول أنا نذرت ناس لما أحصل على وظيفة يبدو كأنه هاخد نص الراتب لله. يا عم مش من البحبحة دي، خف شوية على نفسك. ما فرض الله نذرا على عبد ولكن العبد فرضه على نفسه. إلا ما فرض العبد على نفسه. بس ضيق على نفسه. بلاش البحبحة يعني ساعة العواطف وبعدين ساعة التنفيذ. اللي من نادر ويوقف كمان. يعني خلاص بعد كده. طيب هنا أيضا الشرك. نعم الشرك والعياذ بالله رب العالمين. نعم. في الأنعام أيضا. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. يعني أنتوا يا جن جيتوا على الإنس وضحكتوا عليهم بالوسوسة وهم قعدوا تقووا بيكم قال أنا أحضر الجن وأنا أخرج الجن. يا عم بدل تحضر الجن ودي واحد جن عند شارون خبيه ينسى قضية وتسيب القدس. يعني يا عم ما سيبوا كلام ده يعني أسد علي وفي الحروب نعمة. يا عم ما لاش الكلام اللي مش هو ده. من صفير الصفيري. لا مش ممكن. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. يعني إحنا وصلنا إلى إيه؟ الجن يقول هذا. سبحان الله. إحنا وصلنا إلى نهاية الإيه؟ الحياة. سبحان الله. قال من؟ الله سبحانه. الله سبحانه. النار مثواك خالدين فيها. مش يعني لمن؟ الجن مع الإنس الاثنان تآزر في الانحراف بعيدا عن منهج الله. نعم. احنا استمتع بعضنا ببعض وبعدين بلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. دخلنا في تهويمات بقى اللي ركبوا جن واللي ركبوا عفريت واللي طلع العفريت واللي مش عارف الكلام من ده وكل واحد عنده عقد نفسيه. ورسلنا مع تؤمن بهذا الكلام؟ انا اؤمن بما جاء في كتاب الله. في جن في تحفظات عن النفس واللبس شوف ليه اذكار الصباح والمساء؟ لكي تقينا من هذه الامور. تمام. ليه استعيد بالله من الوسواس الخناس؟ ليه وانا داخل دورة ما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادخل بريد اليسرى؟ ليه دايما الانسان على ذكر زي ما قلنا في حلقة الشيطان؟ إذا ذكر الانسان خنس الشيطان. بيت تقرأ فيه البقرة بيت صفر من الشيطان. مش ممكن يكون فيه شيطان في بيت فيه البقرة. لكن لما راجل طول حياته نكد مع زوجته والمرأة والعيال غير امينة على مال زوجها. يا اخي اللي مش عايز الشياطين ما الشياطين موجودين اصلا. الشياطين ده ايه؟ هم انفسهم شياطين. ده هو قدهم وكالة معتمدة عند كاتب ظلم وليس عند كاتب عدل وخلاص بقى ماشي الموضوع. يعني التعامل مع الجن في مثل هذه الامور يدخل الاثنين النار والعياذ بالله. لان هو انفصل عن كتاب الله عز وجل. يا اخي الجن المؤمن مشغول بعباده الله. المسلم الذي يذهب الى من يتعامل مع الجن؟ لا لا لا, لا. انت تذهب الى كتاب الله. اقرا البقره بفضل الله عز وجل يذهب ما بك. اما واحد عنده عقد نفسيه واحد عنده امراض مشكله في اليد يا مولانا وماله يطهر يده. اين يده؟ يطهر يده يكثر من الذكر يتوب الى الله يقوم الى رب العباد يستقيم على طريق الله يعمل خير يخلي الصالحين يدعوا له اخوانه في المسجد يدعوا له. لما كان ابن عمر كل ليله الجمعه يختم القران كان يجمع اليتامى والصبيان الحي يقول امنوا على دعاء عمكم فان دعاءكم مستجاب. ابو ايوب الله يرضى عليه السختياني كان في مصر في عصر تابع التابعين فكان له جار فاسق فاجر سبحان الله فمات. قال ابو ايوب تعالى صلى على الرجل. نعم. قال له ابو ايوب فراح صلى على الرجل ودفنه. جاء الرجل في الرؤيا لابي ايوب وجد يرتع في الجنه قامت القيامه في الرؤيا عند ابو ايوب. ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال يا أبي أيوب لو أنت كنت من الذين يملكون رحمة ربي إذا لأمسكت خشية الإنفاق. السلام. فأبو أيوب صح من الرؤية خب طرق وخد زوجته وطرق على بابه يسأل الزوجة من خلف الباب زوجك يعني كان يعني كما كنت ترى، لكنه كان كل ليلة في جمعة يجمع يتامى الحي ويطعمهم بيده ويمسح على رؤوسهم ويقول ادعوا لعمكم عسى أن يتوب الله عليه. يا سلام. لا تستقل عمل خير أبدا. سبحان الله. شوف الكلمة الكلمة الطيبة الشفاعة من قيمة فيه يطلع لك واحد يقول لك ألا تعرفني؟ لا أنا يا رجل مررت مرة فسلمت عليك يعني أنا سلمت بسيت عليك يعني أقول خلاص خذ يا اتكل على الله. أي معروف أعمله سبحان الله. أي معروف سبحان وشوف لا تحقرن من عمرو شيء ولو فرس نشاه. فرس نشاه يعني حافر تعطيه هدية تكسب بها قلب هكذا. نعم نعم. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس مجموعة أخرى. نعم. جاية تدخل النار ما ما ب... من ما... الناس من الناس. نعم. ما أفواج. نعم. أفواج سبحان الله. يا رب. من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. فيها إيه؟ اللي سبقتها بالانحراف. ثم احنا مشينا على نفس المنهج. انتوا رقصتوا احنا رقصنا. عملتوا بليه احنا عملنا بليه. سبحان الله. عملتوا فوضى احنا عملنا فوضى. نفس القضية. وكلما دخلت امة لعنت اختها. لان انتوا اللي زرعتوا شجرة الايه? الشجرة الخبيثة. سبحان الله لا اله الا الله. حتى اذا اداركوا فيها جميعا. خلاص. اداركوا وصلوا للدرك. والعياذ بالله. والعياذ بالله. الدارك لانهم داخلين في دركات اصلا. دركات صحيح. حتى اذا اداركوا فيها جميعا. قالت اخراهم لاولاهم. التي دخلت الاخرى اخر لا اخر, آخر واحده اخر غير اللي صنعت الشر من الاول الاول واحد يعني القتله يقولوا قبيل والحاكم الظالم يقولوا الفرعون والغني القارونيه الكنزه تقول لقارون قارون صحيح والعناد والغرور يقول ابو جهل من سن سنه سيئه هو ده بالظبط امام الشر امام ائمه الشر جماعات وافراد زرافات وحدان زرافات وحدان ابي بارك رب تمام. قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا الجماعه دول هو ده المجرم من قبل هو ده اللي عمل اول سن القتل انا رحت قتلت الناس كده لان انا مشيت على دربه وقارون يقول انا كنست لان اتباع قارون او منع شكلته ازواجهم يعني يقول انا انا شفت قارون هو اللي منع فانا مشيت تبعه هؤلاء اضلونا نعم سبحان الله فاتهم عذابا ضعفا من النار لا لا لا اديله الذنب بتاعي ده ان انا مظلوم وذنب وذنبه هو قال لكل ضعف تلك المصيبه اثنين لا طبعا لكل ضعف لكل ضعف انت لك الضعف وهو له الضعف بإمعتك وبالضلال الذي ارتكبت وهو له الضعف بما زرع من شر وهو ما ارتكب لا اله الا الله لكل ضعف هذا عدل هذا عدل هذا منتهى العدل الإمعة يحاسب عليها يوم القيامة الذي لا يقول لا طيب لماذا أعطاك الله عقلا يعني إن هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا هل جه إبليس أنت هل رأيت إبليس مرة أنت رايح المزرعة وضيفك على الباب كده والله ما أنت داخل أعطاني عقلا ولم يعطني قوة عمر وحصافة أبي لا لا لا لا أعطاك ولكن وعلم علي وحياء عثمان أقول لك شيء أقول لك شيء إبليس الولد اللاعب اللي بيجيبوه ب 100 مليون ده صار 100 مليون دولار تمام ده جابوه كده من الهواء ولا جابوه بعد ما عمل المستحيل عشان صحيح. يصل لهذا المستوى صحيح عمل ايه ها في ايام يقول له ما هو الرق يا ابني عاد مره اخرى الرق الفريق المدرب لما اشترى ولا صاحب الفريق لما اشترى ماذا صنع قال له لا تذهب الى البيت اربعه ايام لان عندنا مباراه تقعد في المعسكر غصب عنك داخلي صحيح لا تاكل من هذا الاكل كل من هذا الطعام هو عايزه شيء معين نظام نظام معين وبعدين يبتدي يقيس له مدى امتداد تمدد العضله الفلانيه عشان يشوف هو ينفع في قلب الدفاع ولا في في في, في قلب الهجوم ولا ينفع على يمين ولا ينفع مش على كده ودراسه وشغلانه وبعدين ايه شركات الدعايه والاعلان ما شاء الله حضراتكم مشجع كره القدم لا لا بعدك انا والله قلب الدفاع والهجوم نفس المصطلحات الخاصه بيه الزخم الموجود في الاعلان ف ما شاء الله ثقافتك واسعه الله يبارك فيك فهذا الذي صنع لم يدفع فيه هذا المبالغ وهذه الملايين الا بايه الا بما قام به مجهول صحيح عمل صحيح لو ان انسانا صنع من قلبه للاخره ما صنع اللاعب لملعبه ولفريقه انظر ماذا تكون النتيجه وما كتب عليه منذ الازل لا ما علم حتى شقي ام سعيد لا لا ما علم عنه لا لا احنا كنا ما علم عنه في فرق ليس ما كتب لا لا ما علم ما خط في القضاء والقدر قضاء وقدر علم علم علم في علم الله علم الله الازلي علم الله الازلي كي لا يظلم احد القصة مشكلة إعادة صياغة الفكر البشري مرة ثانية. احنا من قاعد القواعد ليه مش هذا البرنامج يعني ان شاء الله بإذن الله رب العالمين بأمر الله ان احنا نقعد قدر ما نستطيع. يعني لعل هذه تكون دعوة لكل مشاهدينا. والله يا بني لعل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا او يعني هذا العبد الفقير الى الله عز وجل العفو ان يجعلني صادقا فيما اقول حتى اذا خرجت من الدنيا اشعر انا اشعر يعني بان الدنيا عني راحدة والاخرة مقتردة. ان الانسان يكون يعني صادق مع الله في ان اكون قدمت لأمتي شيئا. بارك الله لك في عمرك. نود هذا يعني. بارك الله لك في عمرك. تعالى للأعراف. نعم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. في نداءه متبادل. هذا النداء سيكون متى؟ بعد انتهاء بعد الاستقرار. بعد الاستقرار. طبعا أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وعدنا ان صبرتم هتدخلوا الفردوس الاعلى، ان عملتوا كذا هتدخلوا مش عارف، ان صمتم تدخلوا من باب الريان، ان انفقتم تجدوا السنبله سبع سنابل في كل سنبله منها. ان كظمتم الغيظ الله سبحانه، ان صبرتم على الاذى وجدنا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. هذه نعم العذاب. هذه نعم الاولى. نعم الاولى التي قال والاخيره التي قالها الكفار. وعمر ما قال نعم صح، قلوا لا لن اعبد، لن اصلي، لن ازكي، لن اعطي اخوتي الميراث، لن اتنازل، لن سبحان الله سوف ادمره، سوف احطمه، سوف افتري فيه. سبحان الله، لا حول ولا قوه الا بالله. سطاته يعني اول ما ينطق نعم ينطقها في النار جهنم. بس خلاص في النار ولا تسعة من دم. قالوا نعم. فاذن مؤذن بينهم لعنه الله على الظالمين. الظلم دائما يذكر، يا اما ظالم نفسه، يا ظالم لدينه، يظالم لقومه، يظالم لشعبه. يعني المفهوم ان الذين سيقولون نعم هم الظالمون، شأنهم عجيب. الا الظلم يا ابني، اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يجوز ان يظلم الانسان وهو لا يشعر انه يظلم؟ يجوز. ماذا يصنع؟ لا، لان هو لو وقف عند حدود الله ربنا يعطيله بصيره، يرى فيه في بهذه البصيره يرى عيوبه فيتوقف. ولذلك احنا قلنا يا ابني لازم يعرض نفسه على كتاب الله. يخرب يقول انا تخصين الايه دي، طب استنى انتظر كده، هي دي اختي كل ما اروح تقطب جبينها، الله اكون انا ظلمتها، الله هو الزوجه دي الله بتقدم الطعام وكتب في ايه، يكون انا ظلم. يا اخي الانسان رجاع، لازم رجاع رجاع. سبحان الله. والعوده الى الحق خير من التمادي الى الباطل. في الباطل الله. انا ارجع للحق افضل، ما تاخذنيش الكبرياء. لا لا لا، اعذب بالاثم والعياذ بالله. بارك الله فيك. ورد في نداء اخر، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقهم الله. قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. لا، مفيش الكافرين، والعياذ بالله والعياذ بالله. واذا العرف ايضا، واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. دول اصحاب الاعراف بك. الاعراف النداء ده، اهل الجنه دخلوا الجنه واهل النار في اصحاب الاعراف في الوسط لسه ما دخل لا جنة ولا نار، لسه لم يقضى في أمر شيء، منتظرين النتيجة. نعم. قال لم يدخلوها وهم يطمعون في دخولها في الجنة. قال لنا حسنات جلت ولنا لنا حسنات قلت وسيئات جلت وننتظر رحمة ربنا. يعني احنا لنا حسنات قليلة وسيئات كثيرة. طب لما لم يذهبوا إلى النار؟ يبدو أن هم يعني سيئاتهم كانت بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، مش بينهم وبين البشر. ربنا سبحانه وتعالى أوقفهم على شفير الرحمة. يعني هذه المشكلة في من يذهب النار، الحسنات بينه وبين البشر ليست بينه وبين الله إلا الكفر فقط. فقط والشرك بس. الله عز وجل يغفر. يا عبادي ما بيني وبينكم قد غفرته لكم فتصالحوا. الله أكبر. إلا ظلم الناس إلا ظلم الناس. يعني إذا المشكلة في الحياة الدنيا ما عدا الكفر ليست بيننا وبين الله عز وجل. لا لا لا، الله عز وجل غفور رحيم. بيننا وبين الناس. ربنا غفور رحيم. ربنا غفور رحيم. بس إيه؟ لا تظلم عباد الله. يدعو عليك دعوة ما تنجو منها. ما تنجو منها. يا ما في دعوات يا ابن سبحان الله. نسأل الله السلامة. لا إله. والله. أهل الأعراف أم أصحاب الأعراف؟ أصحاب الأعراف إذا صرفت أصحاب الأعراف. ما معنى الأعراف؟ الأعراف يقال أن الأعراف دول عرفاء الأمم. يرد في تفسير عرفاء يعني علية القوم في الإيمان، يعني من كل أمة يقفوا ليشاهدوا هذا، يكونوا زي محكمين. نعم سبحان الله. نعم. أو أن أصحاب الأعراف ناس استوت حسناتهم وسيئاتهم لا حسناتهم تدخلهم الجنة ولا سيئاتهم تدخلهم النار، لأن حسناتهم قلت وسيئات جدت وننتظر رحمة ربنا. فتأتيهم إما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله عز وجل من قبل. فإذا صرفت أول ما هو ما على الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم، يعني يعرف المؤمنين جيد منوري، نعرف ما معنى وعلى الأعراف رجال على الأعراف يعني أنه جزء عالي مرتفع منطقة منطقة أعراف منطقة العرف أعراف رجال أو على الأعراف رجال وأيضا نساء أكيد بس على الغلبة لن تغليب مش غلبة بس، يعني انظر رب العباد عز وجل عشان نقول لك خلوا بالكم من نسائكم وارحموا الضعيف، وعصى آدم ربه فغوى عصى في جيف العصيان وغش عصى آدم وحواء صحيح لا، فلما تاب تاب عليهم الاثنين غبطة منها جميعا خلاص سبحان الله لما يأتي لما من يهود سبحان الله يعني سبحان الله يعني جيف الرحمة والتوبة قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكولا لا كولا معلش لكن عصى عصى آدم سبحان الله العظيم يتحمل المسؤولية لا مش يتحمل المسؤولية بس لأن القرآن والله عز وجل من قبل يرحم المرأة فيسترها حتى في المعصية يا الله، فليه ما نسترش بناتنا ولما يجدها عريس مناسب يطرق الباب ونثق في خلقه ودينه لا نتلت عليه لا احنا عايزين كان يا ابني انت هو هياخدها ويسومها سوء العذاب اذا اذا اذا اذا ركز من ناحيتي في سوء معاملتي له طيب يصبر يصبر لغاية ما يختنص الفريسة ودور عليها بك صحيح تعاملاتنا يا ابني صفر صفر تعاملاتنا الدينية هذا من مرصد فضلاتكم والفشل اللي في البيوت ده من ايه؟ انا طول اليوم سبحان الله يعني تقريبا لا يأتيني الا مشاكل الزوج وزوج مع الزوج الزوج مع الزوج العقوق الزوج في ايه؟ السلوكيات في ايه؟ سبحان الله فعلى الاعراف الرجال يعرفون كلا بسماهم يروس غير يقول اه دول المؤمنين رايحين الجنة منورين ما شاء الله والعياذ بالله عليهم غبرة رايحين النار وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار لرحمة هل ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين رب جعلش معدوم سبحان الدعاء لا يستغنى مع القوم الظالمين الظالمين أيضا والعياذ بالله ربنا طبعا طبعا يعني معظم الآيات عن الظالمين لأن ابنه هو كفر وشرك والظالمين هو ظالم نفسه بالانحراف نعم الانحراف في حد ذاته ظلم نعم طيب تعالى سيدي على التوبة طيب ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم ما معنى يحادد يحادد يعني يعادي يعادي عداوة الله العذاب الله يعادي الله ويعادي رسوله يعادي قوانين الله ها يقول لا والله أنا عندي قوانين أحسن عندي قوانين أصلح أنا فاهم القوانين أنا خلاص البشرية قد نضجت ممكن أن تسير نفسها بنفسها بعيدا عن الشرائع وهذا والدين وهذا الكلام القديم أنتوا لسه في ضلالكم القديم في الكلام عجيب القرآن كان خص من 1426 سنة نعم فهذه محادثة الله ورسوله معادات الله ورسوله معادات الله هذا ولا أن تحاد الله سبحانه وتعالى وهذا لا ينطبق على الكفار أو المشركين وحدهم لكن ينسحب على المسلمين العصيبا الذين يقيمون شرع الله أقول لك شيء تفضل تقول لي واحدة أنت يا فلانة مش لابسة الحجاب كده يعني أنت متكبرة على الله إيه الكلام العجيب ده أنت متكبرة على الله خلاص وسيبها ومشي ربنا بيقول لك تتحجبي هنا مش عارفة تتحجب تكبر على الله وما تتحجبيش بالطريقة اللي أنت عايزاها لا في نظام في نظام انت لما تدخل ابنك المدرسه يقول لك ايه في فصلين دراسيين وفي رسوم وفي زي مدرسه وفي مواد وفي امتحان ولا لا لا لا لا الغي الزي والغي المصروفات خلي فصل واحد وبلاش المواد انت عايز مدرسه خاصه لك انت عايز شريعه خاصه بك انت هذا ظلم ايضا ولكن يعني يبدو هذا حضرتك ان لا حريه مع دين لا بالعكس يا سلام الله اكبر لا حجاب وغض بصر وكف هذا الله اكبر وحدود وحدود وحدود جميل اقول لك شيء بس اقول لك شيء اتفضل انا دخلك الغرفه دي اقول لك ممكن تتحكم في نفسك لمده 5 دقائق هطفي التكييف المكيفات ليش بس 5 دقائق حر تمام وبعدين هاخدك بره اللي قعدك 10 سنوات في تكييف منعش تعمل ايه وافق طيب اصبر شويه في الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضه وساعتها ينعمك نعيم الابد كله مثلا جميل اذا ظننت انها قيود لكن هي منتهى الحريه والله منتهى الحريه انا كده اقول ايه الله اكبر الله اكبر الدنيا خلاص اعيش بقى ايه مع الله في خشوع سبحان الله وهنيجي ان شاء الله للصلاه باذن الله. والاخوه كثيرون والاخوات كثير طلبوا مننا ان نتحدث بالتفصيل كيف نخشع في الصلاه عشان صلاتنا تقبل. فتوشر الله اكبر الله ادخل منتهى الحريه، ارمي الدنيا خلف ظهري واستقبل القبله سبحان الله. المراه تضع حجابها من يراها ومن لا يراها، يراها من بدون محارم في محرم مؤقت في محرم مؤبد في اجانب، هذه منتهى الحريه. الثانيه قدام الكل حتى طبعا. الحريه هذاك يعني زين للناس حب الشهوات كذا كذا كذا الآية. والمال والبنون زينه الحياه جميل، وهم لم يحرمها عليك، لم يحرمها عليك، زينت في قلوبنا فاحببناها. جميل يا امين، هو منعها عنك؟ لا طيب بس خلاص خدها، بس ايه خدها بحقها، ما حب الشهوات هذا. نعم الشهوات هنا انت اكبحها بايه، بوضعها في الاطار الصحيح بس، لانه اعطاك بديل وهذا ليس مستحيلا. مش اعطاك البديل، اعطاك الاصيل، انت جبت البديل صح. طيب بارك الله فيك. تمام. طيب يا سيدي تعالى ايضا لسوره التوبه ايضا. نعم. افهم ان اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، ام من اسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. انظر الى دقق في الايات، كلها ظلم صحيح، كلها ظلم. افمن اسس بنيانه على التقوى من الله هذا عدل، هذا تمام، هذا هذا هذا انسان عادل. مستقيم. نعم. تمام. مستقيم. نعم. اما من اسس بنيانه على شفا جرف انهار، يعني ايه شفا؟ يعني حرف حرف. تمام. جرف جرف منحدر، منحدر والعياذ بالله. هار يعني ايه ينهار به، يعني رمل. واحد بنى، اقول لك شيء، لو واحد جه على جسر كده كبر يعني وحب يبني بيت، تقول عليه ايه؟ مجنون. تمام. الناس اللي ماسكه في الدنيا بايديها واسنانها هو ده اللي بيبني على الكوبري. تعالى بره الكوبري وايه؟ ابني شيء مؤقت كده وتوكل على الله واتق الله. فده واحد بيبني البنيان بتاعه على تقوى من الله، ياخذ كتابه والسنه ويحققها ويصبر ويحتسب ويجاهد في سبيل الله ويكون يعني سبحان الله رمز من الرموز وعلى ثغره من الثغور سبحان الله. هذا الثاني اي كلام سبحان الله، واخذ الدنيا طول بعرض ولا يهمه شيء، لا صلاه ولا صيام ولا عباده ولا امساك لسان ولا امساك سبحان الله لا اله الا الله. نعم. داعي من دواعي الفتنه يخرب في المجتمع سبحان الله. طيب دي يا سيدي في ايه؟ في سوره التوبه. تعالى في سورة هود. أفمن كان على بينة من ربه، واحد معاه الكتاب والسنة معاه آية. الكلام هنا عن المسلمين. عمة عمر بن عبد العزيز دخلت عليه قالت له أين عطائي؟ قال لا يا عمتي أعطيتك. قالت لا، عطائي الخاص. قال ليس لك عطاء خاص. قالت كيف؟ عمك الوليد ومن قبله عبد الملك وهذا كل يعني بني اميه على بني اميه لهم كطرف. اجيئك بصك الوليد؟ فرفع عمر راسه، كان منكس راسه كده يكلمها، فرفع عمر راسه قال ماذا تقولين يا عمتي؟ قالت اجيئك بصك الوليد، يعني وليد بن عبد الملك كان كاتب لي كتاب خاص لي، انا لي منحه خاصه من الدوله. قال يا عمتي ابي المصحف ستجيئين؟ يا سلام، عندك نص من كتاب الله يقول عمك عمر بن عبد العزيز تاخذ شيء خاص لها؟ فخرجت وقالت يا بني اميه لا تلوموا الا انفسكم، جئتم بابنكم على مروان بن الحكم فزوجتموه من حفيده عمر او من بنت عمر بن الخطاب فانجب لكم عمر بن الخطاب في ثوب عمر بن عبد العزيز. لا انتوا ضيعتوا الدنيا كده. لا يعجب هذا. لا لا طبعا سبحان الله. فهو يعني هنا بقى فمن اسس يعني ليس له ان يخص عمته بشيء او احد من اقربائه بشيء. لا لا لا لا لا. عامل بيت المال بيكنس في زمن عمر بن الخطاب. نعم. ري دانق. دانق كان جزء من الفلس. لا يشتري شيء من السوق، لا يشترى بس بخيت. نعم. فبص حفيد لعمر كده طفل صغير راح اعطاه يلعب بالولد يعني يلعب. فعمر جه لقى الولد حصل له ظهر الا الارتكاري ده عند عمر دانق. فقال ما هذا؟ قال دانق امر وجدته في ارض بيت المال فاعطيته فامسكه بذراعه من ذراع عمر. اما وجدت بيتا يقبل الحرام الا بيت عمر؟ يا الله. الا كده الا كده يا الله. أنا يا اخي عايز الاخره، انت تقول لي قيد. لا هو قيد نفسه عشان تنطلق. نعم. امسك الماء كده البارد وبعد ما وضع على فمه راح مرجعه كده. اخشى ان يقال لي اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها بالماء البارد. هذه القسوه. لا لا لا هو يربي نفسه هو يزكيها بطريقته. يا حسن يا بس كل يوم خبز وملح كل يوم. قال حتى يتجهز الشواء يوم القيامة. يا عم التصبيرة كده بسيطة لناس ملوك الآخرة. حتى يتجهز الشواء يوم القيامة ملوك الآخرة الذين أدب الله بهم الجبابرة وهم ملائكة البشر الذين كانوا يمشون مطمئنين على الأرض. بارك الله فيكم, فيكم إن شاء الله. هناك آيات أخرى طبعا. الله أكبر طبعا. كثيرة. فمن كان على بينة من ربه يعني في الآية هي في الهود ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد. أي حزب يعني سواء يطلع من دين آخر أي حزب سبحان الله الذين تحزبوا ضد الدين يعني أي حزب فالنار موعده فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. واضح المعنى يعني هذا الكلام عايز يقول له نزل مع موسى ونزل مع عيسى لما وجد ورقة التوراة مع عمر غضب. أتتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ هي فيها فلسفة يعني وجدل وكذا؟ ما هذا؟ قال ورقة من التوراة. قال قد جئتكم بها بيضاء نقية والذي بعثني بالحق نبيا لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يا سلام مقارنة يا أخي ما تدرس مذاهب أخرى ولا إلا لما تقف على أرض صلبة تدرس هذه المقارنات. العلماء الدارسين للمسألة مش كل من هب ودب يقول ده والله الرسول يقول كذا. لا نعم. تعال يا سيدي إلى برضو ما زلنا في هود. فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يقدم قومه هو إمام لأنه إمام الكفر إمام الشر إمام زي إمام الخير إمام الشر سبحان الله نفس القضية الاتباع يعني. الاتباع. هود أيضا وما نؤخره إلا لأجل معلوم اللي هو اليوم الآخر يعني يوم يأتي هذا اليوم لا تكلم نفس إلا بإذنه. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب ذلك يوم الحق. فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. لذلك لما ينقطع الرجاء من أنهم يخرجوا أعزك الله عارف الأخواننا الفلاحين وفي البداية الحمار آخر نهيق له آخر نهيق يبقى له إيه صوت هكذا آخر نهيقه في زفير وشهيق. زفير وشهيق هذه حركة أهل النار طول وجوده في النار إلى أبد الأبدين. وهذه أسوأ صورة يتخيلها إنسان. نعم صلى الله عليه وسلم. والعياذ بالله رب العالمين. تعالى يا سيدي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. يا الله الاتباع أيضا. فتمسكهم النار. هنا تمسكوا. طب يعني لن يدخلوا. لا هو مش دخل في معيته ده ركن بس. ركن بمعنى؟ ركن يعني مثلا إيه؟ أيتهم شوية. أنا والله برضك كلام منطقي يا أخي مش كل حاجة تقطعه السرق مش كل شيء دين دين دين الدين في الاقتصاد والدين في الفن والدين في أول في إيه خلوا الدين في المساجد ركن لفكرة ركن مش تقمص الفكرة مش خدها كمبدأ مش قاوم من أجلها مش حارب من أجلها لا يعني ركن تمسوا النار. لو وجد أهل النار نيرانا من أهل الدنيا لاستراحوا فيها وناموا. سلم يا رب. يستريح في نيران الدنيا لو وجدوها لا. طيب يا سيدي عندك في سورة الرعد وإن آخر آية وبرضه آخر آية إن شاء الله وإنت في آخر آية في هذا في الحلقة لسه في إحنا بنختار يعني إحنا وإن تعجب فعجب قوله. إن تعجب يا محمد فالأعجب إيه الذي يقولون أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. هذا قولهم. تمام. معقول في آخر الدنيا سبحان الله. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. المنكر للبعث.